ننتقل الآن إلى المناسك. باقي لنا المناسك والجهاد سهل إن شاء الله، الحمد لله الوقت متسع. المناسك أيها الأخوة الكرام أنواع، نتكلم فيها عن الحج ثم عن العمرة ثم عن الذبائح. بالنسبة للحاج، يجب الحج على المسلم العاقل البالغ الحر القادر ببدنه وبماله. طبعا هذه الشروط منها شروط لصحة الحج، إذا انتفت الحج غير صحيح، كالإسلام، فالحج من الكافر صحيح ولا لا؟ غير صحيح. العاقل أيضا شرط صحة، فلا يصح من المجنون. طيب البلوغ، البلوغ شرط وجوب وشرط إجزاء، فلا يجب على الصبي، ولو حج الصبي حج صحيح صحيح، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، واضح؟ كذلك الحرية نفس الشيء، شرط إجزاء مع الوجوب. وأما القدرة فهي نوعان، قدرة مالية وقدرة بدنية. القادر ببدنه وماله يجب عليه أن يحج بنفسه، صح ولا لا؟ واحد صحته طيبة وفلوسه كثيرة، إيش تقولوا فيه؟ يجب أن يحج بنفسه. واحد صحته تعبانة لا يستطيع أن يحج ببدنه لكن عنده مال، يجب عليه أن يحج بغيره، يعني يعطي فلوسه لشخص يحج عنه ويعتمر، واضح؟ واضح ولا لا؟ طيب، يزاد في حق المرأة شرط وهو وجود المحرم. أفعال الحج، عندنا أركان للحج، أركان وواجبات وسنن كذاك محظورات، أركان وعندنا واجبات وعندنا سنن وعندنا محظورات. خلينا نعرف الأركان. أول ركن من أركان الحج ما هو؟ إيش صوت؟ الإحرام. والإحرام هو نية الدخول في النسك، لا يصح حج بدون إحرام. الإحرام ليس هو اللبس، الإحرام هو عقد النية على الدخول في النسك، نسك الحج أو نسك العمر. الثاني من الأركان الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة. الثالث الطواف. أي طواف؟ الإفاضة، لأن الطواف في الحج عندنا طواف ركن وطواف واجب وطواف سنة. طواف طواف الركن طواف الإفاضة، والطواف الواجب الوداع، والطواف السنة القدوم، ماشي؟ الرابع من الأركان إيش هو؟ إذن الثالث من الأركان طواف الإفاضة، الرابع السعي. هذه أركان الحج الأربعة. طيب الواجبات، إيش الفرق بين الركن والواجب في الحج؟ أحسنت، إذا ترك واجبا يجبره بدم، وأما إذا ترك ركنا لا يجبره شيء ولا يصح حجه إلا به، ماشي؟ يعني لو واحد ما وقف بعرفة ما يمكن يصح حجه بدون وقوف بعرفة، ما طاف لا يمكن يصح حجه بدون طواف، واضح؟ طيب خلينا قبل ما ننتقل، الطواف، الطواف متى يدخل وقته اللي هو طواف الركن في الأركان، طواف الإفاضة متى يبدأ وقته؟ من منتصف ليلة مزدلفة، منتصف الليل في مزدلفة يبدأ وقت الطواف، ويستمر إلى أن يموت الإنسان. كيف يستمر إلى أن يموت الإنسان؟ يعني لو جاك واحد سألك قال والله أنا حجيت قبل سنتين ولم أطوف طواف الإفاضة إلى الآن، طيب ماذا تقول له؟ تقول روح طوف، وأنت إلى الآن لم تتحلل التحلل الكامل حتى تطوف طواف الإفاضة، واضح؟ ما نقول والله خلص ذي الحجة إذن خلاص ما تطوف، إذا جامع عليه الفدية، لكن المقصود طبعا هو جامع بعد التحلل الأول فهذا لا يبطل حجه، سيأتي معنى الجماع بعد قليل. طيب واجبات الحج، إذا عرفنا وقت الطواف، السعي ما وقته؟ السعي لا بد أن يكون بعد طواف صحيح، إما تسعى بعد طواف القدوم أو تسعى بعد طواف الإفاضة. والوقوف بعرفة ما وقته؟ الوقوف بعرفة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم العيد، 24 ساعة مدة الوقوف بعرفة الذي يجزئ به الركن، خلاص؟ إن وقف بعد فجر يوم عرفة، أنت تبغاني أقول من بعد الظهر صح؟ على مذهب الجمهور، لكن الحنابلة يقولون إن وقف قبل الظهر صح وقوفه، وهذا من مفردات الحنابلة. يعني لو جاء واحد، لو جاء واحد ووقف بعرفة الساعة 9 الصباح، يوم عرفة 9 الصباح، الساعة 10 الصباح خرج من عرفة، صارت له ظروف وما استطاع أنه يعني يرجع إلى عرفة، إن سأل الحنفية قالوا لا حج لك، وإن سأل المالكية قالوا لا حج لك، وإن سأل الشافعية قالوا لا حج لك، وإن سأل الحنابلة قالوا تقبل الله اذبح بس دم وحجك صحيح. هذه مرة كنت أقول ولا خلينا بعدين الوقت ضيق ما فيه استطراد. طيب إذن هذا وقت الوقوف بعرفة. نأتي الآن إلى الواجبات. الواجبات أولها إيش؟ الإحرام من الميقات. الإنسان في الحج إن كان ممن أهل الآفاق خارج المواقيت يلزمه أن يحرم من الميقات، وإن كان دون المواقيت زي أهل جدة مثلا ولا أهل بحرة فيحرم من بلده، وإن كان من أهل مكة فمن مكة. هذا في الحج. والعمرة تختلف بالنسبة لأهل مكة. أهل مكة العمرة من الحل، يخرج إلى التنعيم أو غيره من الحل. الثاني من واجبات الحج، طيب لو أنه لم يحرم من الميقات، أحرم من بعد تجاوز الميقات، حجه صحيح لأنه أتى بركن الإحرام لكن عليه دم لتفويت الميقات. الثاني من الواجبات الوقوف بعرفة ليلا. لو واحد وقف بعرفة الصباح ولم يجلس إلى جزء من الليل حجه صحيح لكن عليه دم، يعني زي صاحبنا اللي خرج من عرفة مثلا الساعة 10 الصباح أو خرج بعد الظهر ولم يرجع في عرفة في الليل. شوف الوقوف بعرفة تارة يتحقق به الركن والواجب والسنة، وهو الشخص الذي يقف فيجمع في وقوفه بين الليل والنهار، يجي عرفة من الظهر ويجلس حتى غروب الشمس فيمكث جزء من الليل ويمكث جزء من النهار، هذا حقق الركن والواجب والسنة في عرفة، صح ولا لا؟ لكن لو وقف بعرفة في الليل فقط ما جاء عرفة إلا الساعة 10 في الليل، هذا حقق الركن لأن الركن وقوف بعرفة، وحقق الواجب وهو الوقوف بعرفة ليلا لكن فاتته السنة. طيب الثالث من حقق الركن فقط وهو الذي يقف في النهار ولا يجلس إلى غروب الشمس، ماشي؟ طيب الثالث من الواجبات المبيت بمزدلفة، الرابع رمي الجمرات، الخامس الحلق أو التقصير ولا بد من تعميم جميع الرأس، السادس المبيت بمنى ليالي التشريق. المبيت بمنى ليالي التشريق واجب من واجبات الحج، ومن واجبات الحج أيضا طواف الوداع، وطواف الوداع يكون بعد انتهاء جميع المناسك. ننتقل الآن، من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. أما سنن الحج فهي كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، وكل شيء كل الأعمال التي جاءت في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام ما عدا الأركان والواجبات فهي من السنن. وأما محظورات الإحرام وهي ليست خاصة في الحج، حتى العمرة محظورات الإحرام نفسها، أولا تقليم الأظفار، الثاني الأخذ من الشعر سواء أخذ بحلق أو بتقصير أو بنتف، وكذلك لبس المخيط، والمقصود بالمخيط اللبس المفصل على عضو أو أعضاء من البدن، الرابع تغطية الرأس بملاصق وهذا خاص للرجل طبعا، وكذلك لبس المخيط خاص بالرجل، وكذلك ثم خامس الطيب، الطيب للرجل والمرأة. هذه المحظورات الخمسة إذا فعل واحدا منها فعليه فدية أذى. إيش فدية الأذى؟ نقول اختار واحد من ثلاثة على التخير، إما أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاه. من المحظورات أيضا الصيد، وفيه تفصيل من جهة الفدية، وهل يحصل الآن؟ نادر الصيد، لكن قتل الجراد في الإحرام يعتبر من الصيد، من قتل الصيد، ولهذا لا يجوز أن يقتل جرادة أثناء الإحرام لأن الجراد مما يؤكل بالإجماع أنه مما يؤكل وهو من الصيد. ومن المحظورات أيضا ليس فيه محظور ليس فيه كفارة، إيش هو؟ عقد النكاح. الثامن الوطء وهو الجماع، فهذا من المحظورات وسيأتي تفصيله بعد قليل، كذلك المباشرة، مباشرة دون الفرج فهذه فيها شاء. بالنسبة للجماع فيه تفصيل، إن جامع قبل التحلل الأول، إيش التحلل الأول؟ شوفوا يا أخواني، يوم النحر فيه 3 أعمال أساسية، الرمي والحلق والطواف مع السعي، يعني الطواف حط معه السعي، فإن أتى بهذه 3 كلها فقد تحلل التحلل الكامل، كل محظورات الإحرام صارت حلال له إذا أتى بالثلاثة كلها. إذا أتى ب2 منها كما لو رمى وحلق فإنه يكون قد تحلل التحلل الأول، يجوز له فعل المحظورات ما عدا النساء، يعني لا ما عدا عقد النكاح والمباشرة والوطء فلا تجوز له، واضح؟ طيب إذا جامع بعد ما رمى الجمرة وحلق، هذا جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، ماذا عليه؟ عفوا، إذا جامع قبل التحلل الأول، أول شيء إنسان خرج من عرفة تمام أو في عرفة حصل منه جماع، هذا قبل التحلل الأول، ما الذي يترتب عليه؟ نقول أول شيء فسد حجه، ثاني شيء يلزمه إكمال، ما تقول فسد حجك ترجع للبيت، لا، فسد الحج ويلزمه إكماله.